الأرض كالقربان ليطهروا الأرض من أدران الجاهلية ويقاتلون في سبيل الله كالبنيان المرفوض ويحيون على الضراعة والدموع والصلوات إنهم المجاهدون. الدماء بالسلاح والسلاح بالكفاح رمتنا والجهاد والنضال والفعال والقتال هفنا. الدماء بالسلاح والسلاح بالكفاح رمتنا والجهاد والنضال والفعال والقتال هفنا. Yeah.